وعلق يومها محمد عبد الوهاب على أدائه قائلا: أول مرة تؤدى أغنيتي بإحساس غير إحساسي، ولكني أحبه. سيدتي وسادتي، بعد ذلك لحن له أغنية توبة التي غناها في حفل عام في البداية، ثم سجلت للإذاعة. ونلتقي الآن مع الأغنية من حفل دار سينما قصر النيل بالقاهرة في يوم 15 ديسمبر عام 1955. سيدتي وسادتي، مع أغنية توبة من تأليف الشاعر حسين السيد وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. Thank you. من كنت حسد تأساني كلامك مهما حتسأل مش رح تصدق حتى كلامك من كنت حسد تأساني كلامك مهما حتسأل مش رح تصدق حتى كلامك من كنت حسد تأساني كلامك مهما حتسأل مش رح تصدق حتى كلامك بل كنت حسد تأساني كلامك مهما حتسأل مش رح تصدق حتى كلامك بس وعدني اوعى تبكي وانا قدامك احسن اكذب روحي واقول هنوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة كنت احبك تاني توبة بس تقابلني مرة وتبقالي اخر عيني. كل ما اقول انتك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي من دمعة عيني كل ما اقول انتك توحشهم نارك وتصحيني من حيرة قلبي من دمعة عيني انسكت وحش ومارك وتصحيني من حيرة قلبي من دمع سعيني كل ما اقول انسكت وحش ومارك وتصحيني اجري واسأل عنك قبل ما انسى تجيني اضحك نوبة وابكي نوبة وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة كنت احبك تاني توبة بس قابلني مرة كنت احبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي اخر نوبة وبعدها سيدتي وسادتي.